إنما تقيكم على أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ذوقوا عذاب الخلد

قومي يسمعون كذلك نصر

إسرائيل وأنا من المسلمين. أفأنت تكره الناس حتى الله بضر فلا كاشف وهو خير الحاكمين.